قول المصنف رحمه الله كتاب الزكاة، لماذا ترجم للزكاة بكتاب؟ لأنه جنس مستقل، فلما فرغ من الصلاة وما يتعلق بالصلاة وهي جنس مستقل والزكاة غير جنس الصلاة، ذكر بعدها كتاب الزكاة فقال كتاب الزكاة، فترجم للزكاة بكتاب لأنه جنس مستقل، أي هذا الكتاب جنس مستقل. والعلماء يترجمون بالكتاب في الأجناس، وبالباء في الأنواع، وبالفصل في المسائل، كما هي عادتهم الجارية في الأغلب. والمصنف صنع ما صنع غيره من أهل العلم ممن سبقه. قول كتاب الزكاة، كم معنى للزكاة؟ لا معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي. فما هو معناها في اللغة؟ نعم أحسنت، معناها في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما، وقيل النماء والتطهير لأنها تنمي المال وتطهر معطيها، أحسنت. ولها أيضا معاني أخرى، الصلاح منه قوله نعم أحسنت، الآية التي ذكرناها فيما تقبل فأردنا أن أو تقدم فأردنا أن نبدلهما أو يبدلهما ربهما زكاة خيرا منه زكاة، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، وآية أخرى وحنانا من لدنا وزكاة، حنانا من لدنا وزكاة، قال الفراء صلاحا، وهكذا الآية الأولى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة صلاحا، فهذا معنى من معاني الزكاة، وهكذا أيضا بمعنى المدح، أحسنت ولا تزكوا أنفسكم، قال ابن عباس وغيره لا تمدحوها، والزكاة يمدح بها الدافع ويثنى عليه بالجميل، فقيل لها زكاة لأن دافعها يمدح بها ويثنى عليه بالجميل، فهو فعل جميل فيه عانى المساكين والفقراء، فهذه المعاني كلها يشمله هذا اللفظ، لفظ الزكاة لغة، فهي تنمي المال وتطهر معطيها وتزكي أيضا تزكيه ويمدح ويصلح حاله، والمعنى الشرعي مأخوذ من المعنى اللغوي. فما معناها في الشرع؟ تفضل. نصيب مقدر شرعا في مال معين مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا تعريفها شرعا، وهناك عبارات أخرى في التعريف لكن هذا تعريف جميل، نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، فقول نصيب مقدر نعم كيف إيه؟ صوتك ما أسمع وأنا قريب منك، أنا لم أسأل عن مال مخصوص، أسأل عن نصيب مقدر، قوله نصيب مقدر، نعم ربع العشر، أحسنت، في ربع العشر في أي شيء؟ في الأثمان، أحسنت، وما هي الأثمان هذه؟ الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وهكذا عروض التجارة فيها ربع العشر، أحسنت، هذا في الأثمان، نعم أحسنت، في الخارج من الأرض كم؟ العشر إذا كان فيما يسقى بماء السماء، أو نصف العشر إذا كان فيه كلفة، أحسنت، تفضل يا أسامة، نعم في بهيمة الأنعام على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه ما هو الخارج الذي يخرج من بهيمة الأنعام، النصيب المقدر في بهيمة الأنعام، أحسنت، والركاز كم فيه؟ الخمس، وهذا كله سيأتي إن شاء الله. هذا النصيب المقدر في مال مخصوص. ما هو المال المخصوص؟ لأن الزكاة ليست في جميع الأموال، وإنما في مال مخصوص، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وتلحق أيضا عروض التجارة وما يخرج من الأرض. نعم أحسنت. بالنسبة للحبوب البر والشعير والثمار الزبيب والتمر فقط. أحسنت. بقي شيء؟ ما بقي شيء. هذه التسعة متفق على الزكاة فيها كما سيأتي إن شاء الله، لم يخالف أحد في هذه التسعة، وأن الزكاة فيها واجبة. فما كان من الحبوب البر والشعير، وما كان من الثمار التمر والزبيب، وما كان من بهيمة الأنعام ثلاثة أشياء وهي الإبل والبقر والغنم، وما كان من الأثمان وهما شيئان على ما تقدم الذهب والفضة، اتفق عليه في هذه الأشياء. ثم ألحق بما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية فيها خلاف، وهكذا أيضا عروض التجارة فيها خلاف. قوله يصرف لطائفة معينة، لا عندك. نعم أحسنت. وهم الفقراء ومن ذكر، والمساكين والعاملين عليها إلى آخر ذلك، إلى ابن السبيل. فهؤلاء ثمان الأصناف تصرف لهم الزكاة ولا تصرف لغيرهم، فلا تصرح في المساجد ولا في تعبيد الطرق ولا في غير ذلك مما لم يأتي النص فيه. فهذه الأشياء أو الثمان الأصناف حصرية، فلا يتعداها في الزكاة. في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. نعم أحسنت. بعد مضي الحول. أحسنت. الوقت المخصوص هو مضي الحول، إلا تفضل، إلا في المعشرات والركاز فلا يشترط مضي الحول. فإذا اشتد الحب وجبت الزكاة فيه، وإذا بدا الصلاح في الثمار وجبت الزكاة فيه، ولكن لا تخرج عند الاشتداد ولا تخرج عند بدو الصلاح، وإنما تخرج بعد إذا حيزت في البيدر وصارت حبوبا معلومة كالبر والشعير، صارت برا وشعيرا مما يستفاد منه، وهكذا أيضا صارت تمرا وزبيبا، فلا تخرج رطبا ولا تخرج عنبا، لا رطب ولا عنب الزكاة تخرج، وإنما تخرج تمرا، والتمر معلوم، وتخرج أيضا كذلك زبيبا، والزبيب معلوم عند الناس، أما العنب فلا يصلح للزكاة، لكن وقت الوجوب فيها إذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر. أحسنتم. فالمعشرات لا يشترط فيها الحول، المعشرات المقصود بها الحبوب هذه والثمار، هذه المعشرات، لأن فيها العشر، فقيل لها المعشرات، فيها العشر. وكذلك الركاز، بمجرد أن يقع عليه الشخص يخرج منه الخمس، فلا ينتظر به حولا وإن كان ذهبا، وإن كان ذهبا لا ينتظر به حولا أو فضة، ما متى ما وجده، أي هذا الركاز الذي هو من دفن الجاهلية وعليه العلامات التي تدل على أنه ليس له مالك قديم، لا يعهد له مالك في هذه الأوقات، ففيه الخمس. فعندما نسأل قول كتاب الزكاة، ما هو الذي ذكره المؤلف هنا في كتاب الزكاة؟ كتاب الزكاة على أي شيء اشتمله من الأحكام هنا؟ نعم ارفع صوتك. لا ما أريد هذا، هذا قد انتهينا منه، لكن ما هو الذي ذكره الإمام في هذا الكتاب؟ ذكر الأحكام والشروط وبيان من تجب عليه وما تجب فيه، هذه كلها تعرض لها رحمه الله تعالى، فذكر شروط الزكاة وبيان من تجب عليه وما تجب فيه من الأموال وغير ذلك. اشتمل كتاب الزكاة على الأحكام الفقهية المعلومة، وأشار إلى هذه الأحكام التي يذكرها أهل العلم في كتب الفقه بهذه الأحاديث، وبدأ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فذكر الحديث وذكر المقصود منه واقتصر على المقصود كعادته في الأحاديث الطويلة، يأخذ المقصود من غير إخلال، فهذا يدل على قوته رحمه الله، يأتي بفقرة من الحديث يأخذها وما فيها خلال، تم الموضوع الذي يريده منها. إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، فذكر وجوب الزكاة، هذا حكم الأحكام وجوب الزكاة، وذكر أن هذه الزكاة تكون على الأغنياء لا على الفقراء، وأنها تكون في أموالهم وليس في جميع أموالهم، لأنه ذكر تفصيلا بعد ذلك، أطلق الأموال هنا، ذكر الحديث هنا في أموالهم، ثم ذكر الأموال التي تكون فيها الصدقات، أعني الزكاة الواجبة، ثم ذكر المخرج له، المخرج لها والمخرج له، في قال في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، هؤلاء الذين يخرجون الزكاة، ثم ذكر من تخرج فيهم فترد في فقرائهم. هذا الحديث اجتمع على كثير من أحكام الزكاة، وهكذا ما بعد من التفاصيل في الأحاديث التي ذكرها، فذكر ما تجب فيه الزكاة من الأموال، وذكر حديث أبي هريرة الذي سيأتي، هو حديث طويل، حديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا هذا الطويل أو غيره، نعم حديث أنس أحسنته، هو حديث مشهور اشتمل على هذه الأشياء التي هي من بهيمة الأنعام، ذكره بطوله للحاجة إليه رحمه الله، لأنه اشتمل على الأجناس التي فيها الزكاة من بهيمة الأنعام إلى آخر الكتاب، فهو كتاب جميل اشتمل على أحكام مختصرة مفيدة، ربما تجد التوسع في كتب الفقه، وقد ذكرها الحافظ في هذه الأحاديث باختصار، ويكون الشخص إذا قرأ كتاب الزكاة من بلوغ المرام قد استفاد كثيرا من الأحكام مع الشرح الذي يذكره أهل العلم، استفاد كثيرا من أحكام الزكاة التي يحتاج إليها ويحتاج إلى تبليغها للناس لدورانها في أموالهم سنويا سيحتاجون إليها. طيب، لازلنا في مسائل الكتاب وبداية المسائل، مسألة متى فرضت الزكاة، مسألة متى فرضت الزكاة، تلف العلماء في أول وقت فرض الزكاة، تلف العلماء في أول وقت فرض الزكاة، فذهب بعض العلماء إلى أنها فرضت في مكة قبل الهجرة، ذهب بعض العلماء إلى أنها فرضت في مكة قبل الهجرة، واستدلوا بآيات الزكاة، واستدلوا بآيات الزكاة التي نزلت في مكة، واستدلوا بآيات الزكاة التي نزلت في مكة، كقوله تعالى وويل للمشركين، كقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذه آية مكية، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، وقوله وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس، فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وهذا القول اختاره ابن خزيمة رحمه الله، وهذا القول اختاره ابن خزيمة رحمه الله احتج له في صحيحه بحديث أم سلمة في قصة هجرته من الحبشة وفيها هذه القصة أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام هذا الشاهد حديث مشهور. وذهب أكثر العلماء إلى أنها فرضت في المدينة بعد الهجرة، قال الحافظ في الفتح مستدلا لهذا القول ومما يدل، قال رحمه الله ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان، وهذا الدليل مركب من دليلين في هذا الاستدلال لهذا القول في بيان المدلول هذا الذي سيأتي والذي بعده، وقد يستدل الشخص لمسألة بدليلين تدل على المقصود وعلى المدلول مركبين، وما يستطيع أن يجعل الدليل الواحد هو الذي يكفي، لا، يكون التركيب هو الذي يبين المقصود كما سيأتي ويتضح لكم. على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة، اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، آية مدنية. على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف وثبت عند أحمد، هذا الدليل الآخر الذي يتركب مع الدليل الأول فيدلان على المدلول وعلى المقصود، وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضا والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث قيس بن سعد حديث قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، صدقة الفطر بعد رمضان، فهذا يدل على أن الزكاة كانت في المدينة لأن الآية مدنية في وجود الزكاة، ورسول الله أمر بالزكاة بعد أن سبق الأمر بصدقة الفطر، صدقة الفطر من رمضان، فالدليلان يدلان على المقصود. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، أي نفعل زكاة الفطر، ولم يأمرنا بعد نزول الزكاة ولم ينهنا عنها ونحن نفعله، ونحن نفعله إسناده صحيح، إسناده صحيح ورجاله ورجال الصحيح، ورجاله ورجال الصحيح إلا أبا عمار الراوي عن قيس بن سعد، إلا أبا عمار الراوي عن قيس بن سعد وهو كوفي، وهو كوفي اسمه عريب بالمهمل المفتوحة، اسمه عريب، عريب بالمهمل المفتوحة ابن حميد، اسمه عريب بالمهمل المفتوحة ابن حميد، وقد وثقه أحمد وابن معين، وقد وثقه أحمد وابن معين، وهو دال على أن فرض صدقة الفطر، وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، فيقتضي وقوعها أي الزكاة بعد فرض رمضان، بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة، وذلك بعد الهجرة، وهو المطلوب. هذا دليل مركب من دليلين، وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب، انتهى. والحديث الذي ذكره الحافظ عن قيس أخرجه شيخنا في الصحيح في الجامع الصحيح أو الصحيح الجامع، أخرجه شيخنا في الصحيح الجامع، وبوب عليه جامع الجامع الصحيح، وبوب عليه من قال إن زكاة الفطر قد نسخت، باب من قال، وبوب عليه من قال إن زكاة الفطر قد نسخت والصحيح أنها لم تنسخ. هذا الحديث معناه ما فيه دلالة، حديث قيس على أنها منسوخة، لم يأمرنا ولم ينهنا، فبقي على الأمر الأول، زكاة الفطر واجبة لم تنسخ بالزكاة المعلومة، صدقة الفطر واجبة فلم تنسخ بالزكاة التي هي معلومة في الأموال، فقال قيس لم يأمرنا ولم ينهنا لا يدل على النسخ، فبقي على الأمر السابق، الأمر السابق أنها واجبة. من قال إن زكاة الفطر قد نسخت الصحيح أنها لم تنسخ، انتهينا من هذا القول. واختلف هؤلاء في تحديد السنة التي وقع فيها، اختلف هؤلاء في تحديد السنة التي وقع فيها، فقال النووي إن ذلك كان في السنة الثانية وقع فيها الوجوب، اختلف هؤلاء في تحديد السنة التي وقع فيها، قال النووي، فقال النووي إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة، أي وجوب الزكاة في السنة الثانية، هذا هو المشهور، هذا المشهور من الأقوال، ووقع في تاريخ الإسلام أنها في السنة الأولى من الهجرة، ووقع في تاريخ الإسلام أنها في السنة الأولى من الهجرة، وقال ابن الأثير في التاسعة، وقال ابن الأثير في التاسعة، قال الحافظ في الفتح وفيه نظر، أي القول في التاسعة، قال الحافظ في الفتح 336 و300 وفيه نظر، لأنها ذكرت في حديث ضمام ابن ثعلبة، لأنها ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة، وكان قدوم ضمام بن ثعلبة سنة 5، ولفظ الحديث أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا هذا لفظ الحديث. الله أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا؟ قال نعم. وكان قدوم ضمام بن ثعلبة سنة 5. إذن ما تصلح أن تكون في 9. وحديث وفد عبد القيس كذلك أيضا قبل 9. وحديث وفد عبد القيس، وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة وقبل 9، وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة. وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، وكانت في أول السابعة، وكانت في أول السابعة أي في أول السنة السابعة من الهجرة، وكانت في أول السابعة. وقال فيها يأمرنا بالزكاة، وقال فيها يأمرنا بالزكاة. وإنما الذي وقع في 9 بعث العمال، وإنما الذي وقع في 9 بعث العمال لأخذ الصدقات أي الجباه الذين يجبون الصدقات، فأرسلهم إلى البلدان وإلى الأماكن، أرسل معاد وأرسل غير معاد إلى بعض الأماكن في حول المدينة يجبون الزكاة من الناس في السنة 9. وأما الزكاة ففرضت قبل. وإنما الذي وقع في 9 بعث العمال أو بعث نعم العمال لأخذ الصدقات، وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك، وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك. وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير، وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلب بن حاطب، وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة، وهي لا تثبت كما هو معلوم عن طلاب العلم، ويحتعل بين آخره حاشا ثعلبة من هذا أنه يمنع الزكاة. ففيها لما نزلت آية الصدقة، ففيها لما نزلت آية الصدقة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاملا، أين ثعلبة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاملا فقال ما هذه، أي ثعلبة، فقال ما هذه إلا جزية، فقال ما هذه إلا جزية، إيش تريد الأموال حقنا تأخذوها، هذه جزية مع هذه صدقة، هذا موصي عنه رضي الله عنه، ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية، أو أخت الجزية. والجزية إنما وجبت في 9، والجزية هذا وجه الدلالة من هذه القصة التي أيد بعضهم قول ابن الأثير بها، وأن الزكاة فرضت في 9، والجزية إنما وجبت في 9، فتكون الزكاة في 9، فتكون الزكاة في 9. لكنه حديث ضعيف لا يحتج به، انتهى كلام الحافظ، لكنه حديث ضعيف لا يحتج به، وكلام الحافظ من أمكنة متفرقة جميعا. والقول الثالث يأتي إن شاء الله وهو الصواب، لأنه قد جاء الوقت، الله المستعان. وقد زارنا في هذا اليوم، وهكذا إن شاء الله سيكون في هذه الليلة من يقدم علينا من إخواننا الفضلاء والشيوخ، زارنا إخوان كثيرون من بعض وديان حضرموت، وهكذا أيضا من منطقة بور أخونا أبو حمزة حفظ الله عمر بن عامر، وهكذا من تلك الوديان، وجاء معهم أخونا الفاضل الشيخ حسين العسل حفظ الله الجميع، وسيزورنا إن شاء الله بإذن الله في هذه الليلة، وتكون محاضرة إن شاء الله مشتركة لمن أشرنا إليهم، أخونا الشيخ زايد الوصابي حفظه الله تعالى، وتكون المحاضرة له في هذا المسجد. إن شاء الله مسجد أنور في هذه الدار والبقعة، فحياهم الله مرحبا بهم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.